عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: بينما الناس آمنين بالمدينة ليس بينهم فزع، إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، ثم أقبل يمشي حتى صعد المنبر، ففزع الناس، فلما رأى في وجوههم ذلك قال: أيها الناس، إني لم أخرج لأمر أفزعكم، ولكنه أتاني أمر فرحت به، فأحببت أن أخبركم بفرح نبيكم. إن تميما الداري أخبرني أن قوما من بني عم له ركبوا في سفينة في البحر، فانتهت بهم سفينتهم إلى جزيرة لا يعرفونها، فخرجوا ينظرون، فإذا هم بإنسان لا يدرى ذكر هو أم أنثى من كثرة الشعر، فقالوا: من أنت؟ قال: أنا الجساسة. قالوا: فحدثنا. قال: فأتوا الدير، فإذا هم برجل موثق في الحديد، فقال لهم: ممن أنتم؟ قالوا: من أهل فلسطين من جزيرة العرب. قال: فخرج نبيهم بعد؟ قالوا: نعم. قال: فما صنع؟ قالوا: تبعه قوم وفارقه قوم، فقاتل بمن تبعه من فارقه حتى أعطوا الجزية. قال: فمن أي أرض أنتم؟ قالوا: من أهل فلسطين. قال: فما فعلت بحيرة الطبرية؟ قالوا: فهي مملوءة تدفق. قال: فما فعلت عين زغر؟ قالوا: تدفق جانبيها. قال: فما فعل نخل عمان وبيسان؟ قالوا: قد أطعم. قال: لو انفلت من وثاق هذا لقد وطئت البلدان إلا طيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى هذا انتهى فرح نبيكم، هي طيبة مرتين، يعني المدينة، وما فيها طريق ولا موضع عذق ضيق ولا واسع قوي ولا ضعيف إلا وعليه ملك شاهر سيفة، لو أراد أن يدخلها ضرب وجهه بالسيف. يعني هذا الحديث عن الدجال وعن صفته، وأن تميم الداري أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جماعة كانوا في البحر، وأنه حدث لهم ما حدث، فوجدوا هذه الدابة وهي الجساسة، ثم يعني حالهم إلى الدير فوجدوا هذا الموثق وهو الدجال موثق في هذا المكان، فهو سأل هذه الأسئلة، يعني من أين أنتم؟ فأخبروه بالبلد الذي جاءوا منها، ثم سألهم هذه الأسئلة، فمما أخبروه به حينما سأل عن النبي هل بعث نبيهم؟ قالوا: نعم. قال: فما صنع؟ ما الذي حدث؟ قالوا: تبعه قوم وفرقه قوم، يعني جماعة آمنوا به واتبعوا على دينه، وجماعة خالفوه وكفروا به، فقاتل بمن تبعه من فارقه حتى أعطوا الجزية. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تبعه جماعة وآمنوا به حينما دعاهم، وجماعة كفروا كما هو معروف في السيرة، فصار القتال حينما أذن الله فيه بين المسلمين وبين الكفار. ثم من الأسئلة التي سألهم، قال: فمن أي أرض أنتم؟ قالوا: من أهل فلسطين. قال: فما فعلت بحيرة الطبرية؟ تسمعون عن بحيرة الطبرية؟ وهي التي سبق الحديث عن ذكرها، وهو أن يأجوج ومأجوج لما مروا عليها شربوا ماءها جميعا حتى أصبحت بلقعا، وكان من يأتي بعدهم من المتأخرين لم يجد ماء فيقول: كان ها هنا ماء. هذا كما قلت سيأتي في الحديث الطويل في قصة عيسى عليه السلام. قالوا: فهي مملوءة تدفق. قال: فما فعلت عين زغر؟ عين أخرى أيضا. قالوا: تدفق جانبيها، المياه فيها موجودة. قال: فما فعل نخل عمان وبيسان؟ قالوا: قد أطعم. قال: لو انفلت من وثاقي هذا لقد وطئت البلدان إلا طيبة. يقول: لو انفلت من هذا الوثاق الذي أنا فيه فسأذهب لكل مكان من البلدان. وقد سبق لنا في الحديث على أنه يمكث في الأرض 40 يوما، وأنه لا يترك مكانا إلا يمر به. وحينما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الأيام فأخبر على أن يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية الأيام مثل هذه الأيام. ولهذا سأله الصحابة رضوان الله عليهم عن الصلاة في ذلك اليوم الذي هو كسنة، قالوا: هل تكفينا فيه صلاة يوم؟ هذا اليوم يعني طوله سنة، هل نصلي صلاة يوم واحد، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ قال: لا، بل اقدروا له قدره، يعني اقدروا لليوم المقدار الذي هو يقدر به ثم صلوا صلاتكم. اذا كان اليوم الان والليلة عندنا 24 ساعة، فنقدر هذا الوقت فنصلي الصلاة على ذلك التقدير الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحدث أصحابه بأوصاف الدجال وأنه سيدخل أو سيمر بكل بلد إلا مكة والمدينة. تميم الداري جاء وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام بهذا القول، وأنه قال ذلك الدجال إذا انفلت من وثاقي هذا فسأطأ كل الأرض كلها ما عدا طيبة، طيبة وهي المدينة. فقال رسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي أفرح نبيكم فأردت أن أخبركم به، أي أني فرحت بما قاله تميم الداري وأخبر عن الدجال بما كنت أخبركم به. إلى هذا انتهى فرح نبيكم، هي طيبة، هي طيبة مرتين يعني المدينة، وما فيها طريق إلا موضع عرق ضيق ولا واسع قوي ولا ضعيف إلا وعليه ملك شاهر سيفه لو أراد أن يدخلها ضرب وجهه بالسيف. يعني مكة والمدينة عليها حراس من الملائكة بأمر الله عز وجل يمنعون الدجال من دخولها، فسلطه الله عز وجل على تلك البلدان جميعا ومر بها، إلا المدينة لم يدخلها. وسمعنا الحديث الذي سبق ذكره، وهو أنه ذلك الشاب الذي يخرج إليه من المدينة ويقول أني أعرف أنك الدجال، وحينما يقتله ويشقه نصفين ثم يأمره أن يقوم فيقوم، وهذه نفس الفتنة العظيمة، إلا أن ذلك الشاب يثبته الله عز وجل ويقول ما زدت فيك إلا بصيرا. قال الشعبي فلقيت محرر بن أبي هريرة فحدثته قال فهل زادك شيئا، يعني الذي حدثك بهذا الحديث هل زادك شيئا عن هذا الذي سمعته؟ قال لا. قال أشهد على أبي هريرة أنه حدثني بهذا وزاد فيه. قال ثم قال نحو الشام. قال صدق. كمل لنا الحديث فهل زادك شيئا. قال الشعبي فلقيت محرر بن أبي هريرة فحدثته قال فهل زادك شيئا، قلت لا. قال أشهد على أبي هريرة أنه حدثني بهذا وزاد فيه. قال ثم قال نحو الشام. قال صدقت. ما هو نحو العراق؟ ما هو؟ ثم أوبأ بيده نحو المشرق. قال فلقيت عبد الرحمن بن أبي بكر فحدثته فقال هل زادك في الحديث شيئا، قلت لا. قال صدقت. وأشهد على عائشة أنها حدثتني بهذا، غير أنها زادت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد فيه، ومكة بمثلها، يعني مكة مثل المدينة أن الدجال لا يدخلها،